مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ما هو الحكم إذا انتهت المدة وأنا مسافر مسافة 200 كيلو تقريبا؟ هل أتم وأصلي أم أصبر حتى أصل إلى البلد الذي سأقيم بها؟ إذا انتهت المدة يكفي التيمم، وما عندك ماء إذا تمت مدة المسح وما عندك ماء ما في حاجة إلى خلع، تضرب التراب وتيمم والحمد لله إذا كنت في البرية وما عندك ماء. أما إذا كنت عندك ماء فخلع، فخلع إذا تمت المدة وتوضأ واغسل رجليك. وأما إذا كنت في السفر ولا عندك ماء فالصواب عند أهل العلم أنه لا حاجة إلى خلعها، لأنها لا تمسح، المسح بالوجه والكفين فقط فلا حاجة إلى خلعها. سافرت الشيخ إذا سمح، لو كان أنها لبسها على بنية المقيم لكنه طرى لها السفر وسافر، إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح ثلاثة أيام بالليالي، مسح يمسح على يتمم على مسح المقيم يوم وليلة، إذا بدأ المسح وهو مقيم يتمم مسح المقيم.